حديث البخاري في مسند أبي داود والترمذي وابن ماجه وسند صحيح. فيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كان كافرين بمنزل على محمد. اللهم صل وسلم. كذلك كذلك زهير هذا المكتب الإسلامي ما خرج عندك الحديث إلا المخرج لكن سقط إيه نعم كتبت يا شيخ نوقف نعم نقف يا شيخ إذا تعبت شيه أقول نقف يا شيخ وقفت على موقف إيه وش اللي بعده وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سياق الله نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين الذين المحاش مع مرارة. هذا انتهت. هنا نقف عليه. وكذلك قد ثبت عن النبي أنه لعن في الخمر عشر. هذا بعده. نص جديد. كلها نصوص. نصوص كبيرة. يكفي.